أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين سوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد مر بنا مواقف المنافقين من المؤمنين وكيدهم وخداعهم واضطرابهم في تعاملهم مع أهل الإيمان. وبعد هذا حذر الله تعالى المؤمنين من التعامل مع الكفار تعاملا يظهر فيه المودة والصداقة والولاء. فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء، هذا خطاب واضح وصريح وصارخ للمؤمنين بأن يكونوا على حذر دائما من الكفار ولا يتخذوهم أولياء، يعني لا يتخذوهم أصحابا وأصدقاء ولا يكون بينهم مودة. وإن جاز التعامل معهم إلا أن هذا التعامل يجب أن يكون على حذر وعدم ثقة. فالله تعالى يقول: لا تتخذوا الكافرين أولياء، سواء كانوا يهود أو نصارى أو مجوس أو هندوس أو بوذيين أو مشركين أو منافقين، بجميع أنواع الكفر، لأن الكافر عدو ولا يصلح أن يكون وليا لأنه لا ينصرك ولا يتعامل معك إلا بما فيه مصلحته، فهو لا يلتفت إلى مصلحتك البتة. فأنت تتعامل معه إذا احتجت للتعامل وأنت على حذر، لكن انتبه، لا يكون بينك وبينه ثقة ولا مودة لأنه لا ينصح لك أبدا. لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني لا تجعلوا أهل الإيمان في درجة متأخرة أو ملغاة، ويكون القريب لكم والصديق هو الكافر. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ سلطان بمعنى الحجة في إيقاع العذاب عليكم بهذا الصنيع، وهو أن تتخذ الكافر وليا من دون المؤمن، فإن هذا سبب لأن يكون لله تعالى عليكم حجة بإيقاع العذاب واستحقاقكم له. وكأن هذه الآية تحكي واقعا يعيشه كثير من الناس اليوم. فالتعامل مع الكافر إنما هو تعامل في حدود المصلحة للمؤمنين من دون أن يترتب على ذلك مصادقة ومودة أو ثقة، وإنما يكون أهل الإيمان على حذر ويأخذوا ما بمصلحتهم وما هو نافع لهم من الكافر، ولا يعطوه شيئا من أسرارهم ولا يعطوه شيئا من خصوصياتهم، ولا يقربوهم أكثر من المؤمنين، وإنما يكون التعامل معهم في حدود المصلحة التي تعود على المسلمين ولا يترتب عليها مفاسد أخرى. فإن خالفوا ذلك فإن هذا يجعل بالله تعالى عليكم سلطانا مبينا. أتريدون أن تجعلوا بالله عليكم سلطانا مبينا؟ السلطان بمعنى الحجة في إيقاع العذاب عليكم بسبب هذه المخالفة، وهي مسألة الولاء والبراء، فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض، وأما الكفار فليسوا أولياء للمؤمنين، ولا يصلح أن يكون أهل الإيمان أولياء للكافرين بحال من الأحوال. ثم ذكر المولى جل وعلا منزلة المنافقين، فقال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. الدرك الأسفل يعني المنزلة السفلى التحتية من النار، وهي أشد مواقع النار حرارة، فهم تحت الكفار وهم أشد من الكفار عذابا. والدرك قيل إن معناه تابوت مغلق يفتح من أعلاه مصنوع من الحديد، يوضع فيه أهل النفاق فلا يجدون مخرجا ولا معبرا ولا طريقا. وقالوا إن النار دركات كما أن الجنة درجات، والدرجات يرقى إليها والدركات ينزل لها، فأهل النفاق في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار. وهذا بيان لعظيم عقوبتهم بسبب عظم جرمهم، لأنهم تظاهروا عند المسلمين بأنهم منهم وهم في حقيقتهم على الكفر، بينما الكفار أعلنوا كفرهم. يرحمك الله. ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليها فتوقد من تحتهم ومن فوقهم. ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: في توابيت من نار تطبق عليهم، أي مغلقة مقفلة. ورد أيضا عنه أنه قال: توابيت من حديد مبهمة عليهم. معنى مبهمة أي مغلقة مقفلة لا يهدى لمكان فتحها. النار أدنى درجاتها مؤلمة وألم شديد، إذا كانت نار الدنيا أشد حرارة، أشد نار في الدنيا يعادل جزء من 70 جزء من حرارة جهنم. وهؤلاء في الدرك الأسفل منها، وليس الأمر لحظات أو مؤقت أو فترة محدودة، بل هم فيها دائمون، وأيضا مغلقة عليهم، لا يستطيعون أن يفروا إلى ضحضاح النار أو إلى أماكن تكون أخف حرارة. فالله تبارك وتعالى بيّن لنا خطر النفاق، وأن هذه عقوبته لأنه خطير على الأمة وعلى كيانها، حيث يندس أهل النفاق بين المسلمين ويتظاهرون معهم بالصلاح وهم على ما هم عليه من الكفر والضلال. وهذا في غاية التنفير والتحذير من هذه الخطلة أو الجريمة الكبرى التي بها يضحك الإنسان على نفسه ويعرض نفسه لأشد وأقوى وأنكى أنواع العقاب. فهو دليل في الدنيا حقير ممتهن، ليس له هوية، ليس له انتماء، وفي الآخرة يكون هو في أسفل الدركات، نعوذ بالله من حال أهل النفاق. يقول الله تعالى عن حال هؤلاء: ولن تجد لهم نصيرا. لن للنفي المؤكد، لن تجد لهم ناصرا ومساعدا ومؤيدا ومتوسطا وشافعا، لن تجد لهم شيئا من ذلك ينقذهم مما هم فيه او يخرجهم من أليم العذاب، بل هم باقون في هذا نعوذ بالله من غضب الله. هذه الآية إذا مرت على الإنسان ينبغي أن يقف عندها ويتأملها ويتأمل ما المراد بالنساء، ما صفة النساء، ما حال النساء. مرت بنا آيات كثيرة في الدرس الماضي والذي قبله تبين أوصافها: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يفرحون على أهل الإيمان بالهزيمة ويسرون بانتصار الكفر. ومن شعب النفاق: إذا وعد أخلف، وإذا أذن خان، وإذا حدث كذب. فلا بد للإنسان أن يتأمل هذه الصفات ويحذرها لئلا يكون فيه خصلة من هذه الصفات أو شعبة من هذه الشعب التي تودي به لمثل هذه المنازل التي أخبر الله تعالى عنها إنها في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هذه مثل هذه لو جاءت في قرار إداري أو قرار من واحد من الحكام أو قاضي من القضاة أو نحوه، لا انفعل الناس وصارت في حديثهم في المجالس، والناس يقرؤونها في كلام الله وتمر عليهم دون أن يقفوا عندها ويتأملوها. لأن مثل هذه الآية قوية في الدلالة على هذا المعنى، وهي أيضا تصرخ في آذان كل من يفهم أو يعقل أن يحذر مثل هذه الأساليب أو الاتصاف بشيء من صفات أهل النفاق. والإنسان ليس في حاجة إلى أن ينافق، الكفر أسهل من النفاق. فأنت إذا كنت متردد ولم يوجد عندك إيمان وتريد أن تأكل عيش تأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، هذا أسلوب رديء، هذه عقوبته. الواجب على الإنسان أن يكون اعتقاده واضحا وصريحا، وإذا كان في إيمانه ضعف أو خلل عليه أن يبحث عن أسباب الضعف ويقوي إيمانه ويصحح مسار حياته، ولا يكون الأمر عليه مثبتا. الحلال بين والحرام بين، والتوحيد واضح وجلي، وآيات الوعد والوعيد ليس فيها إشكال وليس فيها غموض وليس فيها ريب، بل هي كلها صريحة وواضحة. أهل الإيمان لهم الجنة، وأهل الكفر لهم النار، وأهل النفاق أسفل منهم. فلا يليق بمن كان عنده أدنى مسكة من عقل أن يختار النفس أن يكون تحت الكفار، وأذل وأنزل من أهل الكفر. يقول جل وعلا بعد هذا: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم بالله فأولئك مع المؤمنين. هناك فئة تبين لهم الحق واتضحت لهم الرؤية وعرفوا الصواب واكتشفوا أنهم أخطأوا فتابوا إلى الله تعالى وأصلحوا أعمالهم واعتصموا بالله ووحدوا الله تعالى في عقيدتهم وأخلصوا في ذلك، فلن يخالفه رياء ولا نفاق ولا شرك. هؤلاء مع المؤمنين، يعني صاروا من أهل الإيمان وليسوا من المنافقين، لأن التوبة تجب ما قبلها وتمسح ما قبلها. إذا كان الإنسان على الشرك أو على النفاق ومات قبل الموت وقبل بلوغ الروح للحلقوم، فإنه يتوب الله عليه ويكون من المؤمنين. فالله تعالى يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا. تابوا وأصلحوا يعني صلحت أعمالهم، تغيرت نظام تعاملهم وصارت الرؤية عندهم واضحة وظهر على سلوكهم الاستقامة، واعتصموا بالله ووحدوا توحيدا صحيحا وتوحيدا خالصا، ليسوا مذبذبين، وإنما هم انحازوا إلى الإيمان وصاروا من أهل الإيمان، فهؤلاء مع المؤمنين. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، هذه بشارة وهذا وعد من الله تعالى لأهل الإيمان. سوف يؤتي الله المؤمنين أجر، وهذا الأجر ليس قليل وليس بسيط، بل هو أجر عظيم. والذي يقول هذا هو الذي يعطيه، وليس أمرا خياليا بل هو حقيقي ومقطوع به صدق. فأهل الإيمان يعطيهم الله تعالى هذا الأجر، والأجر العظيم الموصوف بأنه عظيم، ليس قليلا وليس هينا وليس سهلا وليس بسيطا، بل هو عظيم. ووصف الله تعالى له بالعظيم دليل على أنه أكبر مما يتصوره كل مؤمن. فالإنسان ما عليه إلا أن يسلك هذا المسلك ليحصل على هذا. وشتان بين هذا الأمر والذي خالفه، الذي قبله في الدرك الأسفل من النار، وهذا أجر عظيم درجات علا درجات عالية ومنازل رفيعة. ليس فقط سلم الإنسان من حرارة النار ولهبها أو شويها وقعرها، بل إنه سيكون في منازل في قمة الرفاهية والمتعة واللذة والنعيم. وهذا خبر الله تعالى، والله تعالى لا يخلف الميعاد. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله تبارك وتعالى يبين أنه جل وعلا غني وأنه كريم وأنه شاكر وأنه جل وعلا يعلي شأن المستقيمين على الطاعة الملتزمين بالعبادة المخلصين في التوحيد لله جل وعلا. ما يفعل الله بعذابكم، أي أن الله تعالى لا يعذبكم إن شكرتم وآمنتم. والشكر ذكر قبل الإيمان للتنبيه عليه، وإلا فإن الشكر لا يكون إلا بعد الإيمان، أي آمنتم بالله الذي لا إله إلا هو وشكرتم ربكم على أن وفقكم للإيمان. إن شكرتم وآمنتم، شكرتم الله على أن جعلكم من أهل الإيمان، فمن نعم الله العظمى وأعظم النعم أن جعلكم من أهل الإيمان الذي بسببه تحصلون على أعظم المكافآت والأجور وهي الجنة. وشكرتم ربكم على هذه النعمة، والشكر على النعمة نعمة تحتاج إلى شكر. أعظم النعم هي الإيمان، وهذه تحتاج إلى شكر، وشكرها نعمة أيضا تحتاج إلى شكر. فالله تعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم ما آمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله تبارك وتعالى يشكر من شكره، ومن ذلك الاستقامة على التوحيد والإيمان والإخلاص لله تعالى في العمل. ويثيبه على ذلك أعظم الثواب وأجله، وهو جل وعلا عليم بمن يستحق ذلك. والله جل وعلا عليم بكل شيء، ومن ذلك علمه بالشاكرين. الإنسان إذا شكر ربه فإن الله تعالى يدخر له ذلك الشكر ويحفظه له ويشكره عليه. والإنسان إذا تأمل نعم الله تعالى عليه لن يستطع عدها ولا حصرها. أعظمها نعمة الإيمان، ثم إن جسمك فيه معامل ومضخات ومخازن تشتغل ليل نهار وأنت لا تعلم عنها. لو توقف واحد منها أو جزء من أجزاء هذا المعمل صار عندك إشكال عظيم، وصحت تبحث عن من يحل لك هذا الإشكال في المستشفيات وغيره. نعمة الأمن، نعمة المال، نعمة الأهل، نعمة الطعام والشراب والجو الذي تعيش فيه والبشر الذين تعيش معهم وما في هذا الكون من موجودات. إذا تغير النظام عليك لحظة ساعة أو نصف ساعة اختلف مزاجك وتعكر صفو الحياة عندك. فلهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من حمد الله تعالى وشكره. ولهذا كانت أعظم سورة مفتتحة بالحمد لله. والإنسان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده. وصلاتك تشتمل على الحمد والثناء على المنعم جل وعلا. وبعد السلام تحمد الله تعالى 33. وعندما تريد أن تأكل تذكر الله تعالى، وينبغي أن تحمده على كل لقمة تمضغها ويتقوى بها بدنك. وإذا قضيت حاجتك قلت الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فنعم الله تبارك وتعالى على العبد لا تنقضي ولا تنتهي ولا يستطيع الإنسان عدها وحصرها. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن اشتغل بالحمد والشكر لله على ما أنعم به عليك، لأنك لا تستطيع أن تحصي هذه النعم. لو أن إنسان توقف واحد من مفاصل عظامه عن الحركة انزعج انزعاجا شديدا في العمود الفقري أو في الركب أو في الأصابع أو في المرفق أو في الكتف أو في الأضلاع أو غيرها، لو وجد عنده انزعاج لا ينام معه الليل. لو حصل فيه جرح في أدنى مكان من جسمه آذاه وتغيرت طبيعة تعامله مع الموجودات بسبب هذا الجرح، سواء كان في الأطراف أو كان في أصل البدن، والصحة كما يقول المثل تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى. فالإنسان إذا كان في خير وصحة ما يدري عن النعم التي هو فيه، لكن لو أنه ضربت رجله حصات ووقع تغير وضعه ووجد أنه كان فيما قبل يعيش في نعم كثيرة ما درى عنها. فينبغي للإنسان أن يكون شاكرا لله تعالى، وإذا شكر الله تعالى فإن الله يشكره ويثيبه ويزيده من النعم. والله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله جل وعلا أن يوزعنا شكر نعمه، وأن يصلح ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول انه طاف طواف نافلة ولكنه لم يصل ركعتين وانه نسي، فهل يصليها؟ نقول نعم يصليها اذا تذكرها ولا شيء عليه، وهي سنة، لو لم يصليها لا شيء عليه. يقول هل يجوز الإنسان أن يصلي على السجادة الذي فيه صورة الصليب؟ نقول لا، الصليب يجب إتلافه، ولا يجوز أن يستعمل في الصلاة ولا في غيرها، فلا يجوز أن يبقى وإنما يتلف ويغير شكله من حيث أنه صليب. قل لا يجوز قراءة القرآن بالميت. قراءة القرآن عبادة لله تعالى من أجل العبادات، والقرآن نزل ليتلى.